من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المباركة التي نقف فيها مع سورة التكاثر. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله جل وعلا في فاتحة السورة: ألهاكم التكاثر، أيها الناس لقد ألهاكم وشغلكم التكاثر. التكاثر فيما؟ لم تبين لنا الآية فيما يتكاثر الناس، وإنما جاءت هكذا بحذف ما يتكاثرون به ليعم كل نوع من أنواع ما يتم التكاثر به في هذه الدنيا. تكاثرون في الأموال، تكاثرون في المراكب، تكاثرون في المساكن، تكاثرون في الضيعات، يتكاثرون في كل ما يتم التكاثر به، بل إن كل زمن ربما يقذف بمستجدات فيها ألوان مما يتكاثر به الناس. في زمننا الحاضر ألوان شتى لما يمكن أن يتكاثر به المتكاثرون، ولو تأمل الإنسان فيما حوله في البيئة المجاورة له لرأى ألوانا من التكاثر الحسي والتكاثر المعنوي. ألهت الناس وشغلتهم حتى زرتم المقابر، هكذا جاء التعبير، حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي هذه الآية فقال: يوشك للزائر أن ينتقل. نعم، الإنسان إذا زار أحدا أو زار موضعا من المواضع فإنه لا يقيم به أبد الدهر، وإنما يزوره فترة ثم ينتقل منه. والإنسان إذا قبر في فترة البرزخ فإنما هي فترة محدودة، ثم يبعث الناس بعد ذلك إلى ربهم جل وعلا، فريق في الجنة وفريق في السعير، نعوذ بالله من حال أهل السعير. إذا كان ذلك كذلك فحري بالمؤمن أن يستعد لهذا اليوم، وأن يستعد لهذه الحفرة التي هي إما روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم من فضله، وإما حفرة من حفر النيران. كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا ذكر القبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له في ذلك فقال: القبر أول منزل من منازل الآخرة، إن نجا فيه الإنسان فإنه ناج فيما بعده، وإن كان غير ذلك فثم الخسران والعياذ بالله. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ما من منظر إلا والقبر أفظع منه، ما من منظر إلا والقبر أفظع منه. ولو أن الإنسان تصور نفسه في هذا الصندوق والتراب فوقه متر وقد استوى عليه الليل والنهار لتمنى أنه قدم كل ما بين يديه رجاء أن يكون في هذه الحفرة من الناجين. هذه الحفرة الضيقة المظلمة هي على أقوام عذاب، نعوذ بالله من ذلك، ولكنها على أقوام جنة بإذن الله تعالى، فهي إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فاستعد يا عبد الله واستعدي يا أمة الله، فإن ليلة في القبر يتمنى معها الإنسان أنه كان، لو أنه استفرغ كل وسعه في هذه الدنيا في العمل الصالح. لا تستكثر ولا تستثقل تسبيحة واحدة فقد يكون فيها نجاتك يوم القيامة. لا تستكثر كسرة خبز أو ريالا أو دينارا أو درهما تقدمه لوجه الله، فربما يكون فيه فكاك رقبتك يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، يعمل مثقال ذرة من الخير يراه، أي فسوف يراه في القيامة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وقد تصدقت بحبة من عنب، ثم قالت: كم فيها من مثاقيل الذر إن هي قبلت. تقصد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، والعياذ بالله. قال الله جل وعلا بعد ذلك: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، أي ألا سوف تعلمون. كلا هنا للتنبيه وللزجر، أي سوف تعلمون، ثم سوف تعلمون مرة أخرى إذا بعثتم ولقيتم الله جل وعلا. كلا لو تعلمون علم اليقين. جواب لو هنا محذوف، والتقدير: كلا لو تعلمون علم اليقين لأنبتم إلى الله ولتبتم ولقدمتم الأعمال الصالحة. لو أنكم تعلمون علما يقينيا. علم اليقين أيها الإخوة أيتها الأخوات ليس هو مجرد العلم، فإنه ما من مسلم إلا ويعلم أنه إذا مات قبر ثم بعث مرة أخرى، ولولا أنه يعلم ويؤمن بالبعث بعد الموت لكان كافرا بالله جل وعلا خارجا من الملة. ولكن كل الناس يؤمنون بالبعث بعد الموت، ولكن هل كلنا يعمل للبعث بعد الموت؟ لا، ليس الأمر على هذا النحو. فلا، ولكن لو أننا علمنا علم اليقين لعملنا لما بعد الموت كما قال الله جل وعلا. ثم بعد ذلك جاءت الجملة مستأنفة، وهنا تنبيه يحسن الإشارة إليه، وهو أن بعض إخواننا وأخواتنا يظنون أن قول الله جل وعلا لترون الجحيم هو جواب للآية السابقة. يظنون أن الآية كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وليس الأمر على هذا النحو، بل الآية كلا لو تعلمون علم اليقين الجواب محذوف: لتبتم وأنبتم فعلتم ما ينبغي فعله للآخرة. ثم جملة جديدة فيها قسم مضمر: لترون الجحيم، أي ما منكم من أحد إلا وسيعاين الجحيم، ثم ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ثم لترونها عين اليقين، أي أنكم ستشاهدونها. واليقين ثلاث مراتب. علم اليقين وهو أن يعلم الإنسان علما حقيقيا لا يخالطه أدنى شك. وعين اليقين هو أن يشاهد الأمر بعينه مباشرة. وحق اليقين هو أن يخالطه وأن يعيشه حقا. فمثلا علم المؤمن بالجنة هذا من علم اليقين، لأنه يعلمها علما حقيقيا لا يخالطه شك. عين اليقين حين يرى الجنة ويبصرها بعينه، حق اليقين حين يدخلها منعما من الله جل وعلا. قال الله في خاتمة السورة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في يوم القيامة ستسأل يا عبد الله يا أمة الله عن هذا النعيم الذي تعيشه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فرأى أبا بكر ورأى عمر في قصة طويلة ألخصها، قال: ما الذي أخرجكم؟ قالوا: أخرجنا الجوع. قال: وأنا كذلك. فذهب إلى بيت رجل من الأنصار فدخل فاستضافهم وأتى لهم بشيء من التمر، ثم نحر لهم شاة وطبخ لهم من لحمها فأكلوا، وذهب عنهم ما يجدون من الجوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه لتسألن عن هذا النعيم. إذا كان هذا يقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر الذين خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله وأخرجهم من بيوتهم مس الجوع، فماذا نقول نحن في هذه الأيام ونحن لا نبيت بحمد الله إلا على شبع ولا نصبح إلا على شبع؟ فنسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم في الدنيا والآخرة. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة، فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل.